نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، كشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وإن على ذلكم لمن الشاهدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرة الصالحين المتقين تحت لواء سيد المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين. فنسأله سبحانه وتعالى كما أكرمنا في الدنيا بهذه المجالس التي نتدارس فيها سيرته صلى الله عليه وسلم، أن يكرمنا في الآخرة بالاجتماع به صلى الله عليه وسلم على حوضه الشريف، فيسقينا من يده الشريفة المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن لا يحرمنا غلوج الجنة برفقته صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحرمنا نعمة مجالسته آناء الليل وأطراف النهار في جناته جنات النعيم، كما كنا نجتمع بعض الصويعات في هذه الدنيا على مدارسة سيرته حبا فيه عليه الصلاة والسلام، وقبلها ابتغاء مرضات الله عز وجل الذي ارتضاه لنا رسولا ونبيا وهاديا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالله سبحانه وتعالى اختار للأمم كلها خير أمة هي هذه الأمة. هذا ليس من باب التعصب، وإنما هو من باب تصديق كلام رب العالمين الذي قال في حق الأمة إذا حققت شروط الخيرية، قال في حقها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واختار لخير أمة، اختار لها خير كلام ليكون لها منهاجا ونبراسا، وخير كلام كلام ربنا سبحانه وتعالى، فاختاره لنا دستورا وقائدا عليكم السلام ورحمة الله. واختار لتبليغ خير كلام لخير أمة، اختار لها خير البشر صلى الله عليه وسلم. فجمع صلى الله عليه وسلم خير الأوصاف الخلقية والخلقية، فقد حاز صلى الله عليه وسلم ما سماه علماؤنا بصفات الكمال البشري: الكمال المطلق هذا لله، والكمال المفرد هذا لله سبحانه وتعالى. أما أفضل ما قد يصل إليه بشر، هذا قد بلغه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما فيما يخص أكمل مرتبة، فمع كمال وصفه صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم، مر عليه من الابتلاء ما لم يستطع أحد من المسلمين تحمله، فتحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الابتلاء، فبلغ بذلك مرتبة لا يبلغها أحد من خلق الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، صلوا على رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها مرتبة في الجنة أو درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، يعني لرجل واحد. وقال صلى الله عليه وسلم في كمال تواضعه: وأرجو أن أكون أنا بأبي هو وأمي وروحي فداء له صلى الله عليه وسلم، يعني مرتبة الوسيلة، هذه الوسيلة مرتبة لا تنبغي لأحد من خلق الله إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، يعني يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس بكلمات صغيرات مما يحتقر الناس مما يجده مما كلمات تجد الناس في غفلة معرضين وقت الأذان مهما يكون يعني مشتغلا في التلفاز وفي الحاسوب يعني نوقفه. تلك عبادة لا تنتظر حتى لو كنت تقرأ في كلام رب العالمين فاتح المصحف وتقرأ القرآن الكريم سمعت المؤذن تتوقف. لما؟ لأن العبادة التي أنت فيها عبادة ليست محددة بوقت يمكن أن تمارسها وقت ما شئت. أما الأذان فهو عبادة محددة بوقت معين إن فاتك وقت الأذان فاتتك تلك العبادة. والذكر خلف المؤذن هذا من العبادة أن الذكر عبادة فاذكروني أذكركم الذكر عبادة. فارتضى لنا الله سبحانه وتعالى خير بشر خير البشر خير رسول صلى الله عليه وسلم كما جاء على لسانه عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح أنه يعني نهش نهشة من لحم الكتف وكان يحب لحم الكتف عليه الصلاة والسلام وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر هكذا قالها صلى الله عليه وسلم. فاليوم بإذن الله عز وجل نتطرق بما سييسره الله عز وجل لأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقية يعني كيف كان عليه الصلاة والسلام. كل منا له في ذهنه يعني صورة يتخيلها عن شخص يحبه ويود لقاءه إلا أنه لم يلتقي به بعد فله صورة ذهنية. خصوصاً مثلاً الآن الشباب يكون لهم بعض الأصدقاء مثلاً عبر المواقع الاجتماعية كالفيسبوك تويتر وغيرها وله بعض الإخوة يعرفهم يحبهم في الله يعرفوا أن أحدهم من طنجة والآخر من تطوان والآخر من العيون والآخر من أكادير وغيرها إلا أنهم لا يضعون صوراً على صفحاته على البروفايل ديالو لا يضع صور لا يضع صور. ثم يقرر الإخوة بمشيئة الله بعد مشيئة الله عز وجل يقررون الالتقاء فيقول مثلا هناك مثلا محاضرة دينية في مدينة كذا قيمة يلقى مثلا تحت إشراف مثلا المجلس العلمي لتلك المنطقة فهل جعلناها سببا للاستفادة والالتقاء. فقبل أن تصل إلى ذلك المكان وقبل أن تتعرف على أولئك الإخوة تضع لنفسك صورة ذهنية كيف يكون فلان من خلال كلامي أتخيله مثلا طويلا أتخيله قصيراً أو أتخيله كذا لعله بالعريض لعله بالسمين لعله بالدقيق أو النحيف إلى غير ذلك. أما بالنسبة وسواء كانت تلك الصورة هي التي رسمتها في ذهنك أو مغايرة فهذا لا هذا لا يؤثر. أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجب أن تكون لك أيها العبد المسلم صورة في ذهنك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صورته هو صلى الله عليه وسلم لأنه قال عليه الصلاة والسلام من رآني منكم فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني منكم فقد رآني. طبعا الرؤية هنا نتكلم عن الرؤية في المنام رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية يعني في المنام. أما رؤيته على الحقيقة هذه لو ثبتت لأحد يعني من هذا الزمان لكان صحابياً تعريف الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وأدركه الموت وهو على ذلك يعني أدركه الموت وهو مؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لو قدر الله عز وجل لأحد أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ثم يرتد يعني يرجع عن دينه يصير كافر ثم يموت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يؤمن ذلك الرجل هذا لا يعد صحابياً لأن إسلامه الحقيقي مش يودك له الإسلام الحقيقي والذي أسلم ومات عليه أسلم هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات هذا لا يعد صحابيا. إذا لو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة سنة 1435 هجرية صحابي سنة 1435 هجرية هذا من العجب العجاب وهذا من تخاريف بعض الناس يعني ممن أخطأ في التأويل فنسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يغفر له. أما ممن يعلم خطأ المسألة ويؤصل لها فهذا حسابه عسير عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة في المنام، فالرؤيا هذا مما لا يختلف عليه اثنان من العلماء. رؤيته في الحقيقة هذا مما نأمل أن يكرمنا الله عز وجل به يوم القيامة، فلا يفرق بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام حتى نرد حوضه ونشرب منه وندخل معه إن شاء الله الجنة ونتمتع برؤيته في الفردوس الأعلى، ثم نجتمع جميعا بإذن الله عز وجل لنتمتع برؤيته وجه ربنا الكريم سبحانه وتعالى، إنه سبحانه وتعالى بكل خير كفيل، فنسأله وحشاه أن يرد سائلا دعاه سبحانه جل جلاله. ولكن حتى لا يختلط الأمر في الرؤيا، يأتيك رجل يقول لك: لقد رأي أكرمني الله فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا. أقول: الحمد لله، هذه كرامة طيبة، كيف كان عليه الصلاة والسلام؟ فيقول لك: رأيته وعليه يعلوه الوقار ولحيته بيضاء. تقول: لا داعي لأن تكمل، لا ما تكمل أول حاجة، رشي رجل خالة ولا شيء جد قديم الله يرحمه مسكين ولا حاجة. علاش النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن لحيته بيضاء؟ يقول لك: قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. الشيطان لا يتمثل بالصورة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام. وتخيل يوقف عليك أنا مثلا في المنام نقول لك أنا رسول الله، واخا نبقى نقولها لك حتى بعد غدا الصباح، هذا دليل على أن الشيطان ما لقى حتى شي صفة بسبب ذنوبي، لقاك مرت أنا وقال لي: هاك هاك خذ هذا رسول الله، نسأل الله أن يغفر لنا الذنوب. لا، الذي يقول أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يأتي بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح السنة، ماشي بشرط تكون عارفها عاد باش تشوفوا في المنام. من الناس من لم يكن يعرف عن الإسلام شيئا، لا أقول عن النبي عز وجل، من الناس من لم يكن يعرف عن الإسلام شيئا ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا عجيبة وغريبة كانت سببا في دخوله الإسلام. فلما قال لهم: إن الذي رأيته في الرؤيا والذي قال لي كذا وكذا أوصافه كيت وكيت وكيت، فيقولون له: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما المسلم فعليه أن يعرف أوصاف نبيه صلى الله عليه وسلم. النصارى حرفوا وكذبوا على المسيح عليه السلام، ومع ذلك أينما رحلت وارتحلت تجدهم قد رسموا له صورا، حتى من المسلمين من قد لزق بذهنه صورة للمسيح عليه السلام، لحيته شقراء وكذا وشعره مسترسل على كتفيه ويحمل حملا صغيرا، وكانوا في حال السجادات عندنا في المغرب كانوا كي يروجهم في الخمسينات وكيروجهم في الستينات، واللي عندهم بعض الدور والبيوت العتيقة القديمة كانوا مع القيانة كبير، واحد الراجل واقف وعنده الشعر دياله مسترسل أشقر ولحيته كذلك شقراء ويحمل حملا صغيرا وله عصا يتكئ عليها ويرعى غنما وحوله هالة من النور. المغاربة لم يكونوا يعرفون من هذا ولا كذا، بالنسبة لهم هذه الزخرفة جعلوها على الحائط، لم يكونوا يدرون شيئا عن حرمة تعليق الصور ولا غيرها. فأتي جيت يقول لك هذه التصويرة، لا هذاك راه أمور ديال النصارى، هذا ماشي سجاد، هذاك راه زريبية صغيرة يجعلها النصارى، بل منهم من كان يضع على الأرض فيطأ الناس الصور وهم لا يعلمون شيء. هذا على الباطل وحرفوا ورسموا للمسيح صورة معينة دقيقة. فلا يعقل أن يسأل المسلم: من نبيك؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يسأل: هل تعرف أوصافه؟ طويل قصير عليه الصلاة والسلام، شعره شعب، شعره شيب، كيفاش كان داير؟ واش كان رياضي ولا كان نحيف ولا كان غليظ ولا عنده كريشة ولا كيف كان داير عليه الصلاة والسلام؟ تخيل انه ما تقدرش تسمع انه أوتي صفات الكمال البشري وتبدا تربطها بدوك القاعات ديال الرياضة وكتقول كمال الأجسام، وكنت تخيل النبي عليه الصلاة والسلام دوك دوك مكازات الصحة ذاك أقوى رجل في العالم اللي تيديروا في إذا على القنوات الرياضية وكذا. لا، كلام ليس هكذا، كلام تيجي علمي. كنا ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام من الناس الذين وصفوه، وصفته السيدة أم معبد الخزاعية، اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام غادي في طريقه إلى الهجرة، فوقف عند تلك المرأة، وقلنا أن قلالهم الناس الذين وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا. علاش؟ أنهم كانوا يقولون: من رآه عن بعد هابه، كانت له هيبة عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يستطيع الصحابة أن يحدوا أو أن يكثروا أو يطيلوا النظر إليه. كان إذا كلمهم عليه الصلاة والسلام كانوا يطرقون رؤوسهم ويسمعون كأنما على رؤوسهم الطير. فإذا كان الكلام مؤثرا لدرجة أنهم يبكون كانوا يقنعون رؤوسهم ذبحاً هكذا وحادل عن راسه ويستمع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقد تبلل ذقنه من البكاء أو تبللت لحيته من البكاء. هكذا كانوا يتعاملون مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاحترام وبهذه الهيبة. فلذلك لم يكن عدد كثير من الصحابة قد رووا أوصافه بدقة. أم معبد لم تكن قد أسلمت بعد ولم تكن تعرفه، فلما أتاها هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقة في طريقهم إلى المدينة المنورة وصفته لما رأت من العجب من حاله وبركته التي حباه الله عز وجل بها صلى الله عليه وسلم. وقضية يعني الخيمة مع أم معبد هذه مرت معنا في حصة السيرة النبوية في قصة الطريق إلى المدينة المنورة. قالت أم معبد الخزاعي: اسمع يا مسلم، حتى إذا أكرمك الله عز وجل، ونسأله أن يكرمنا بهذا، إذا أكرمك الله عز وجل برؤية النبي عليه الصلاة والسلام كان وصفه مطابقا لما سمعت. قالت أم معبد الخزاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها حين مر بخيمتها مهاجرا، قالت: كان ظاهر الوضاء. احنا غنقولوا هذا الشيء ونحاولوا نترجموه للعربية، هي عارف كانت كتكذب بالعربية، هي كانت كتكذب بالعربية، احنا نحاولوا نترجموه للعربية ديالنا. الله يسمح لينا. كان ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، أحور أكحل أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق فضل لا نظر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن، ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشاؤه من طول، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظر. هذه أحب جملة إلى قلبي في وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام من كلام أم معبد. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظر، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. واضح. الحمد لله. ندوزوا القول سيدنا علي رضي الله عنه. ياكم. ترجمون عربية. سبحان الله. ما فهمناش غير ديك، وضح لي. واش بغيت؟ وضح لي ما فهمناش. أي وضح هي اللي. طيب وعمروا لنا شوية الرصيد ديالنا بال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لا طبعا لا نحمل أحد المسؤولية في هذه المسألة، نحن فقط من باب التسامر، وإلا كلنا ذلك الرجل. فلم يعد اللغة هي وحدها التي تبللت عندنا، بل تبلد الإحساس وتبلدت أمور كثيرة، لا يسعنا إلا أن نستغفر الله ونتوب إليه. هذا هو الكلام. كلمة ليه حشنا ظاهر الوضاء. نقول هذا رجل وضيء أو تعلوه الوضاء من كثرة الجمال، وضاء يعني من كثرة الجمال، ظاهر الوضاء التي بلغت شوفوا زوين، يعني مابقاش كيفاش يقول لك، وفي الحقيقه لا حققتي فيه مزيان، في شويه ديال في شويه السر عند واحد شويه ديال شغل فرنسي قال لي شويه ديال الشاغم. لا، هذا ظاهر الوضاء تراه، هذا رجل جميل صلى الله عليه وسلم. اذا كان يوسف عليه السلام قد اوتي شطر الحسن كما جاء في الحديث في المعراج، قل ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنث قد اوتي الحسن كله، حسن تعلوه هيبة، لذلك لا تستطيع امرأة من النساء أن تفعل معه كما استطاعت امرأة العزيز أن تفعل مع يوسف. يتخيل كون رجل زين الى ما عليهش الهيبه والوقار يطمعوا فيه النساء وتزعم عليه المراه وتحاول كيف موقع سيدنا يوسف عليه السلام شاب وسيم كذا لكن امراه العزيز قدرت تحب صراحه النبي عليه الصلاه والسلام له هيبه صلى الله عليه وسلم تمنع كل من اتى يعني ان يتطاول عليه الا من انتكست فطرته كاليهودي والمنافقين وغيرهم ومع ذلك المنافقين ما كانوش يزعموا يكلمون جاء رجل للنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يسكن جاء المدينه المنوره فلما سال عنه قالوا هو ذاك الرجل هناك فاتى النبي عليه الصلاه والسلام وفرائسه ترتعد من هيبه رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم هون عليك يعني بشوي هون عليك فانما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد بمكه ولاد لا يقول لي احنا كاع ولاد تسع شواض يعني ما كاينش كاينش الفقير كان يهدئ منه هذا غير شافوا جلس بين اليدين صافي بدا كيترعد عليه الصلاه بدا كيترعد هذاك الرجل اللي شاف النبي عليه الصلاه والسلام ظاهر الوضاء ابلج الوجه ابلج يعني ابيض كيقول لك الحق ابلج والباطل لجلج يعني مخلخل الباطل ما تابتش والحق ابلج يعني انه واضح والادلج يعني هو من خاف أدلج شنو يزعم أدلج يعني قام في الدلجة يعني قام في الليل إذا الأبلج هو الأبيض والأدلج هو الأسود هو الأسود من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل أبلج الوجه حسن الخلق هذه تسمى تعبير عام يفصل كيفاش حسن الخلق ولعله حسن الخلق وحسن الخلق يعني كذا وكذا الأخلاق ديالو تتبان من بعد لم تعبه ثجلة يعني ماشي كبير بزاف كيف كتلقاه تبارك الله كندو على متر وتسعين متر وجوج متر وجوج متر وعشرة وتلقاه خضير وداك الشيء لم تعبه ثجلة ليس ضخم البدن تجي معنا من بعد ولم تزض به صعلة الصعلة هي داك اللي كتلقى راسو صغيور كاين اللي كتلقى راسو صغيور لا تفرطسنا شوية ولله الحمد والمنة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه اما كاين اللي كتلقى راسو صغيور كتلقى الجسم ديالو كبير تقول سبحان الله المهم هذا لله في خلقه شوف وسيم قسيم وسيم هذه واضحه بينا قسيم يعني الامور ديالو كلها القسمات ديالو جميله يعني كما هو القسمات ديالو في هذيك الوسام وسيم قسيم وسيم قسيم يعني حسن وجميل في عينيه دعج الدعج هو شدة سواد العين في شدة بياضها هذه الكرة ديال العين كتلقى الأصل فيها أنها بيضة وكتلقى هذه البلاصة هذه اللي من الأولى اللي عنده خضراء اللي عنده زرقاء داك الشيء على حسب الخلق ديال الله سبحانه وتعالى دعج يعني أنها أو في عينيه دعج يعني أن هذه الكرة هذه الخلانية شديدة السواد كي كنقولوا بالدارجة يقولوا المغاربة حروفه كحلين حروفه كحلين ماشي هو البشرة ديالو كحلة وتتلقاه بيض وتتلقى الحروف ديال حجبانو كحلين وشفارو كحلين الحيه ديالو تلقاها كحله تلقى الكركوبه الاخرانيه هذه عينو كحله ولكن داخله شده البياض ما كتلقاش عين مثلا العروق ديال عينيه باينين فيهم الحموره بزاف ولا حاجه دعاج يعني شده سواد العين مع شده بياضها واش في اشفاره وطف يعني الهدبه هذو الاشفار كاين هذا الحواجب وهذه الاشفار هذه كانت طويله وكثيره عند النبي عليه الصلاه والسلام لك ان تتخيل جمال عينه وزاجي عن حديث اخر اللي كاين فيه كان واسع العين هذا رسول الله عليه الصلاه والسلام باش من يقول لك ان السيده عائشه تغار كاين حسن الخلق وكاين حسن الخلق وكاين النبوه راه ملي كنتي في بلاصه السيده عائشه راه ماشي تغار جبد الكلاطه واللي قرب النبي عليه الصلاه والسلام تبدا تفرغ فيه هذا رسول الله عليه الصلاه والسلام للاسف ما بالنا نحن لا نغار حسبنا الله ونعم الوكيل في صوته صحل يعني قيل بحة وخشونة يعني ملي تيهضر راجل تيهضر كاين عندنا الإشكال كاين اللي كتسمع صوته وكاين اللي صوته ماضي يعني كتلقى صوته حاد إن أكثر الكلام آلمك وهناك من صوته قد يصيبك بالنعاس كاين الصوت كاين إن أطال الكلام أصابك بالنعاس خصوصا طالبة كيتشكاو من هذه المسألة كيقول لك كندخل عند الأستاذ الفلاني أو الأستاذة الفلانية كيقول لك لا نستطيع أن نطيل مثلا ساعة أو ساعتين كيقول إما صوته حاد فهو يؤلم وإما صوته يعني قد يكون يعني مثلا رخيما ولا حاجة فيصيبك بالسآمة والملل. النبي عليه الصلاة والسلام منكم صوته هكذا كانت فيه بحة مع خشونة فتحس بالرجل يكلمه صلى الله عليه وسلم. في عنقه سطع أو سطع. الساطع هو الطويل، مسألة ساطع طويلة بينه. جاء في بعض أوصافه أن صلى الله عليه وسلم أن عنقه كان طويلا، قبل طويل ليس بالطول الذي تكون معه نكار، وإنما طول يفصل رأسه عن جسده عن كتفيه ويعطيه يعني وضاءة وجمال. جاء في وصفه العرب كانت تصف الله المستعان، قال لي كان عنقه طويلا كأنه إبريق فضة. خذ معي الإبريق ديال الفضة ديال النقرة، يعني من النضارة والوضاءة والسطاعة والجمال. كان في عنقه سطع أو سطع، يعني عنقه طويل مع وضاءة وجمال. قلنا أزج الحاجب، يعني أزج الحاجبين، يعني حواجبه لم تكن فخيرة، كانت حواجبه رقيقة إلا أنها كانت طويلة، يعني دقيقة مع طول. الحواجب ديالو ماشي دوك اللي كتلقى عندنا شي شوية ديال الزغيبات هنا، وماشي داكشي اللي كانوا كيديرونا في المسلسلات التاريخية القديمة، كيبغوا يديروا مسلسل ما بغيتش تلقى ديال اش كانوا تيديروا. الله يسمح لنا، المسلسل التاريخي المسلسل الإسلامي كيجيبوا لك واحد الرزة وكيخرجوا من تحت منها واحد 8 كيلو ديال الشعر، زعما راه كانوا كلهم مطولين الشعر. هاد القضية ما فهمش، ما كانش عندهم وراء للأسف. مجموعة من الناس الذين يشتغلون بالفن وكيبغوا يديروا هادشي ديال الأفلام والمسلسلات التاريخية، فيأخذون يعني ذوك الكليشيات على أساس أنه هكذا كان الناس. خصوصا المسلسلات ديال نتوما هكذاك هادشي ما خدمش، المسلسلات ديال الثمانينات وديال بداية أواخر الثمانينات ديال الثمانينيات وبداية التسعينات بحال هذوك المسلسلات. هذاك خلاص، هذاك عطيت تيسع الله المستعان، فيلم كله مجون وكيدوا على وحدة صالحة ما علينا. فهذوك المسلسلات كيشتغلوا بالفن كانوا كيديروا لك زعما راه الناس اللي كانوا في ذاك الوقت كلهم كانوا حجبانهم غلاظ وعراض، وكانت عندهم واحد الحياه ما فيها ما يتشاف، كتحس به حيت يعمل الصحه كيجيبوها كي الصفره وتخرجوا لهم الشعر من الجناب. لا الناس ما كانوش بدا، الناس كانوا عاديين، راه كان بنادم هذاك، راه ماشي مونيكات، ماشي دوما تلصقوا عليها بعض الكليشيات ديال الامور، لا كانت امور عاديه. فكان صلى الله عليه وسلم دقيق الحاجبين مع طولهما، كان ازج الحاجبين. أقرن، وقيل في لفظ آخر أقرن في غير قرن. كيفاش أقرن في غير قرن؟ يعني أن إذا رأيته رأيت حاجبيه متقاربين فظننت أنهما يلتقيان، ولكنهما لم يكونا يلتقيان. كانت فيهم واحد البلاجة، كان أبلج منه، يعني كاين واحد الخوية بين الحاجبين، الحاجبين ديالو طوال رقاق قراب لبعضياتهم، ولكن بيناتهم كاين واحد الخوية. هذيك الخوية كان فيها عرق كان ينبض إذا غضب صلى الله عليه وسلم، يعني الغضب عليه الصلاة والسلام يعرفونه بذلك العرق، كان عنده واحد العرق هنا كان كيحمار وكينفخ صلى الله عليه وسلم. شديد سواد الشعر، هذه نفصلوا في هذا زيد، إذا صمت علاه الوقار. عليكم السلام ورحمة الله. الوقار يعني كاين بعض الكلمات التي يصعب شرحها أو الإطالة فيها. الوقار هو أن واحد الشخص ملي تشوفه كي كنقولوا بالدارجة المغربية كتوقروا، ما كتقاروش ليه، ما تهضر مع ما دار والو، ما دوا ما غوت ما تا حاجة، لكن كتشوفه كيولي سبحان الله داك السيد كيبان لك غادي، كيبان لك عليه الوقار. فاش عليه الوقار؟ أنك ما تتزعمش أنك تمشي وتقولي لك عبد أكيد أنا دار أول حاجة ولا دار، لا ما تقدرش، يدك ما تطاوعكش، صوتك ما يطاوعكش، ما تقدرش تقرب ليه. عليه وقار، كتقول نتسنى نوقف ونبقى نشوف فيه، الا هز عيني وشاف فيا نسلم عليه، الا ما هزش عيني صافي بلاش. كيقول لك اودي ما تقدرش تمشي، ما عرفتش مالك تخلع، لا ما تخلعش، ولكن ما عرفتش ما تقدرش تمشي تقرب لهذاك السيد. هذا اذا صمت علاه الوقار صلى الله عليه وسلم. واذا تكلم علاه البهاء، راه قليل هما الناس اللي كيعجبك المنظر ديالو وهو تيهضر، وقدر يعجبك المنظر ديالو هو تيهضر في واحد اللحظه، وفي لحظه اخرى ما يعجبكش المنظر ديالو، وقدر يدير واحد الحركه وتقول سبحان الله ما كنا عم دارهاش الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا تكلم علاه البهاء في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، يعني دايزي الناس وكذا، ولكن كتشوفوا هذاك رجل جميل عليه الصلاة والسلام. وأحسنهم وأحلاهم من قريب، هذه ديال من سمع به هابه، من سمع به يعني تشوق لرؤيته، ومن رآه هابه، ومن تقرب إليه أحبه صلى الله عليه وسلم. هذه كانت وقعات سيدنا عمرو بن العاص لما أسلم، قال له قبل الإسلام: يا رسول الله، كان وجهك أبغض الوجوه إليه، وكانت مدينتك، حيث سيدنا عمرو بن العاص أسلم في أواخر السنة السابعة للهجرة، يعني مشى مع أصحاب الحبشة إلى غير ذلك، يعني سنوات اللي هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، داز 7 سنين وهو باقي في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. كان رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، قبل أن أسلم كان وجهك أبغض الوجوه إلي، وكانت مدينتك أبغض المدن إلي، أما وإني قد أسلمت صار وجهك أحب الوجوه إلي، وصارت مدينتك أحب المدن إلى قلبي. هذا هي ذي من عرفه أحبه صلى الله عليه وسلم. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأحلاهم من قريب. حلو المنطق، المنطق هنا مش المنطق ديال الفلسفة ديال واحد زي الواحد تساوي جوج، المنطق يعني الكلام. فلا ورب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني المنطق. والدر في المناطق، كما قالت هند بنت عتبة لما كانت تحمس في بني عبد الدار وفي المشركين في غزوة أحد قبيل الغزوة، كانت تقول: نحن بنات طارق، نمشي على النمارق، والدر في المناطق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. الكلام اللي كانت كتقولو، مرة كانت كتوقف رجال، دابا صرفتها عرفناها بشحال تصرف، ولكن قد أسلمت عام الفتح رضي الله عنها وأرضاها. ياك ما أخذ الأذان، ياك سبحان الله، كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام يمر معه الوقت بسرعة، فنسأل الله أن يطوي لنا الوقت حتى نلقاه صلى الله عليه وسلم في الجنة، أرحنا بها. كان حلو المنطق، كان فضلا لا نزر ولا هذر، يعني لا كان وسطا، لا قليلا ولا كثير الكلام، كان وسطا صلى الله عليه وسلم. كأن منطقه خرزات مضن يتحدر، يعني كأن كلامه خرزات، هما دوك اللؤلؤات أو الآلئ اللي كيكونوا في الآن كيكونوا في العقيق، كيكونوا في العقد، كيكونوا فيه الخرزات، نظم بحال هذاك الكلمة ديالو، الكلام ديالو. إلا بغيتي قال بعض الصحابة: إن شئت أن تعد كلامه لعددته. لو جلستي تقول كلمة جوج ثلاثة أربعة ما كيصوتش الهضر، وما كيبقاش يفرق بيناتها، كتمل. كأن منطقه يعني كلامه خرزات نظمنا يتعدد يتحضر، بحال كتخرج كلمة كلمة معبورة عليه الصلاة والسلام. كان ربعة، ربعة يعني هي كيقولوا مربوع القد، يعني وسطا. كان ربعة لا تقحمه عين من قصر، يعني ماشي ذاك القصير الذي تقحمه العين، يعني تزدرئه تحتقره العين كيشوف فيه الناس بحال من الفوق، ولا تشنأه من طول، يعني ما كيبقاوش يشوفوا فيه الناس بحال كتبغي تهضر معاه، كتعاود تحضر راسك تستريح شويه عاد كتعاود تهز راسك باش تهضر معاه. لم يكن هكذا عليه الصلاه والسلام، بل كان ربعه غصن بين غصنين، فهو انظر الثلاثه منظرا واحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، يعني تضربه ما يخليوش بوحده. إذا قال استمعوا لقوله، استمعوا هنا بالمعنى أنه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني يستمعون حتى يعوا كلامه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إذا بدا لهم أن يسألوا سألوا، وإذا لم يبدوا لهم أن يسألوا لم يسألوا. إيش قال سبحانه وتعالى: فاستمعوا له وأنصتوا، فالاستماع يكون بغرض الاستماع من أجل الكلام والمدارسة، أما الإنصات يكون بغرض الاستماع دون إبداء رأي بعد ذلك. تكلم رب العالمين: إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، يعني تبادروا لأن يطبقوا ما أمر به صلى الله عليه وسلم. محفود محشود، محفود محشود بمعنى محفود، يعني أنه يسارع إليه أصحابه ليخدموه ويسارع إلى أمره. محشود يعني أنهم يجتمعون إليه. محشود جت من الحشد، لو تجتمعوا تجتمعوا عليه. لا عابس ولا مفلت، يعني ليس بعابس، ماشي مكفهر. شوف فيه ما كيفاش مغوبش صلى الله عليه وسلم، كان طلق الوجه سمحا عليه الصلاة والسلام. ولا مفند يعني لا يفند أحدا، لا يحتقر أحدا في الكلام. قد اسكت اسكت، لا لم يكن هذا، لم يكن هذا من خلقه صلى الله عليه وسلم. يأتيه الشاب ويقول له يا رسول الله يعني أمرني بأمر يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. غالبنا يقول السؤال ماشي هاد الأسئلة خاوية ولا باينة. قال لا، قال له عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، لك يسليه من القيمة ديالي. وتفرح هذاك السيد اللي طرح السؤال ما باش يبني السؤال ديالو راه سؤال بني. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ما قالش ولا سهل هذا، قاد يدير هذا ودير هذا وسهل، لا كبر به. ليه؟ لم يكن مفندا صلى الله عليه وسلم، يعني لا يهجن أحدا ولا يستقل عقله، بل كان جميل المعاشرة صلى الله عليه وسلم، حسن الصحبة، وكان صاحبه كريما عليه، كان صاحبه كريما عليه، يعني يعامله معاملة الكرماء. وفيما روى عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ينعته صهره وابن عمه صلى الله عليه وسلم، لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد. يعني الكلام هذا بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديالو فهمنا شنا هي ربعة، يعني لا تحقره عين من قصر ولا تشنأه ولا تشنأه من طول. لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد، وكان ربعة من القول. لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبق. وخاص تصلوا على رسول الله وترجموا لكم عليه الصلاة والسلام، زيد عاود صلي عليه وكساعة ترجموا صلى الله عليه وسلم. وهذه بشرى، بشرى لكل من يحضر أو يتدارس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقل أقل أقل ما يفوز به أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية هو أنه الإنسان قلنا تسمع الكلام هذا ماشي باش يقوي هنا ويديره في قبو ويبقى سخون به حتى الأربعة الجاية ونعاود نتلاقاو عاوتاني وعاود يجبدوا، لا، هادشي كنقولوه باش تهزوا الدين. تقول لك مراتك فين غبرتي بين المغرب والعشاء بغيناك تسخر، تقول لها راك كنت في الدرس، تقول لكم بعد هذاك الدرس شنو كان فيه؟ واتتي راه بقى يدوي لنا شويه وداك الشيء شويه المهم خلاص المهم حنا ربحنا الاجر ديال الجامعه. ناسي هادشي اللي كنقولوا خصك تهزوا الدين حتى تفوز. بما تفوز؟ بقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ، واش بغيتي تتنضر ولا ما بغيتيش تتنضر؟ نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه من البشريات اللي تبشر بها الإنسان في مجالس مدارسة السيرة النبوية المطه على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبر، يعني شعره لم يكن شعره صلى الله عليه وسلم مسترسلا، يعني ما كان شعره كي كنقولوا حنايا داك رطب مسبسب طيح عليه بحال بدا شي ديال الاشهار اللي كيضرب فيه البرد وكي، لا ما كان شعره بحال داك حتى لو يشبه بعض النساء. ولم يكن شعره بالجعد، جعد هو اللي مكربب يعني ملي كتبغي تنشطو خصك ليه بزاف، وانما كان صلى الله عليه وسلم كان جعدا رجلا، كان يعني شعره مسترسلا ولكن ماشي داك الاسترسال ديال خيط واحد صغبه وحده مطلوقه، كان شعره رجلا صلى الله عليه وسلم. كان احيانا يوفره الى شحمه اذنيه واحيانا الى كتفيه، واحيانا كان يحلقه صلى الله عليه وسلم، واحيانا كان يقصره. هذه كلها احوال لشعر رسول الله عليه الصلاه والسلام. ماشي الواحد عاوتاني بقى مضارب مع الدهنه وزيت ارقان وزيت ما عرفت شنو هو هذاك، مشغول بشعره ويقول هذا من السنه. رد بالك، النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان كيطول شعره كان مشغولا عنه، لم يكن مشغولا به. واضح المسألة؟ لأنه ماشي ديما كنقول ليه السنة توفير الشعر، نعم ما قبحناش في هذه المسألة ثابتة، لكن أيضا من السنة حلقه، فهل لا حلقته مرة مرة؟ وضربها بتكريطة معيس؟ لا لا عتيش حال وانا مضارب معها، ايه وفين ايه السنة انت مضارب مع شعرك نبيع السنة كان مضارب مع شعره. كان يرجله صلى الله عليه وسلم، كان يمشطه، كان يدهن، كان يفرقه بالمسك، كان تيفرقوا بحال الهجن ملي بغى يفارق الخلفيه والنصارى سيفرقه من الوسط، وكان كيدير فيه المسك صلى الله عليه وسلم ويعطره، فكان يتعطر عليه الصلاه والسلام. هذا ملي كتكون عنده الجمعه ولا عنده مثلا كذا ولا عنده وفود يستقبلهم. وكان صلى الله عليه وسلم كان جميل الصوره وحسن المنظر. اللي بغى يتاسم النبي عليه الصلاه والسلام هو هذا، لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. المطهم هو الذي في وجهه انتفاخ، احنا كوكا تلقاهم مطبزين لا ما نفصلوا في هذه القضيه غادي تجرنا لشي حاجه ماشي هادي. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، هو الذي يجتمع عليه لحم الوجه بلا جهومه، كتلقى عنده طرفه اللحم باينين. الله المستعان، لو الناس يلعبوا دابا شويه في وجههم ما بقاش عاجبهم وجههم، لو تيخشفوا من الميكا ماشي الميكا البلاستيك داك ديال 10 دريال اللي تشريو، السيليكون وما السيليكون وما جاوره. وملي هاد المصيبه دازت العيالات قلنا مساكن الله يفهم العيالات انها راهي حسنه المنظر كما خلقها الله ماشي كما تريد. ملي بدا هذا المنظر كيدوز للرجال او بالاحرى عفوا بدا كيدوز للذكور، ف ما عرفت على الدنيا سهل. الراجل يقول لك تا هو كاس كيخشي السيليكون في قنافه اش بغى يدير بهم الله اعلم. وكان في الوجه تدوير، وكان ابيض مشربا. لم يكن صلى الله عليه وسلم بالابيض الامهق. ابيض الامهق هو اللي كنقولوا احنا مثلا مسلوق بحال ديك البيوضه ديال الاوروبيين وديال وديال امريكا الشماليه. هذيك البيوضه بحالنا مسلوق لا ضربات فيه الشمس غير 5 دقائق خصو يبقى يدهن وبومادات وخايف على راسو. لا، كان ابيضا مشربا بحمره صلى الله عليه وسلم. لم يكن اسود ولم يكن اسمر، وانما كان ابيضا مشربا بحمره صلى الله عليه وسلم. كان ابيض مشربا ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والكتب عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. خلص خلص وديك الساعه نترجموا ما عندناش اشكال، ما كاينش اشكال، ترجموا باذن الله. قلنا جليل المشاش والكتد، يعني ان رؤوس العظام المفاصل ديالي عنده هنا الرؤوس الكوع والمرافق والكتفين والركبتين والكعبين، هذو كان عظيمين، يعني الكراديس ديالو كانت عظيمه، يعني كيبان لك هنا ذاك المفاصل ديالو كان كيبان لك عامر، ذاك العظم ديالهم تيبان لك كيبان عامر. هكذا كان صلى الله عليه وسلم جليل المشاش والكتد. والكتد قيل هو مجتمع الكتفين والكاهل، يعني هو هذه البلاصه هذه يعني. وكان صلى الله عليه وسلم كان واسع الصدر عريض المنكبين، هذو هما المنكبين، وحاد بين المناكب والاقدام، هذو هما المناكب، هذو المنكبين. كان واسع الصدر عريض المنكبين بعيد ما بينهما، كان صدره مفتوح صلى الله عليه وسلم، ما كانش مقوس بحال. وكان سواء البطن والصدر، مهمه هذه الله يرحم الوالدين، الشباب اللي باقي ما ربوش الكرش، تريد ان تتاسى بالنبي عليه الصلاه والسلام. طبعا هنا ماشي واجب عليك انه تقول الا درت الكرش راه مخالفه ولا شي حاجه، لا، غير هذه الا بغيتي تتاسى بالنبي عليه الصلاه والسلام. علاش؟ لان قلنا قد اوتي الكمال البشري في خلقه وخلقه، فحتى الا بغيتي يكون عندك عاود تمشي لقاعه الرياض ودير شي كمال الاجسام، كمال الاجسام هو كمال جسم رسول الله عليه الصلاه والسلام، وخصوصا معاشر ما يسمى اليوم بالملتزم. الله يرحم الوالدين، قصوم الكرش راهي كل العالم كله مربي الكرش، ولكن راه ملي كيشوفوا الحياه راه تيدوزوكم في السكانير. الحياه اش كيديروا الماكله؟ راه اذا كروش عندهم ردوا البال. حنا مازال كلامنا مع الناس نقول لهم اودي عطاو اتساع للحياه شويه، دخلوا شويه السوق، دخلوا شويه السوق خلصكم، عطاو للحياه شويه اتساع، ولكن كلامنا عاوتاني للحياه. قميص اللهم بارك قبل كيلبسو من الفوق مزيان حدو تيوصل هنا تيبدا ولدو يجرو هو لا الله يلعن الشكل. لا، حيت هاد القضية ديال البطون راه تتخرق مشكل. راه ملي النبي عليه الصلاة والسلام دوا وتكلم وقال لك سيأتي على الأمة زمان فيه كذا وكذا وكذا، وقال صلى الله عليه وسلم ويظهر فيه مسمن، كناية على الاشتغال بالأكل وملء البطن عوض ملء القلب بالإيمان. اللي العود ديالو فارع هو هكذاك، راه الا كلا راه كاين الناس الا كلا غير الدكه ديال الخبز تيبان فيه هذاك، ما ساعات ولا، ولكن تبقى تشير وكذا علي من وعلي سوء. لا، كان صلى الله عليه وسلم سواء البطن والصدر. والله والله العظيم إلى الشيء. وتخيل معي الصحابي سواد رضي الله عنه وأرضاه لما كانت لعلها غزوة أحد والنبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف ويغذوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال توقف هنا تذر هذه ثم قد الصف وكان في يده عود صلى الله عليه وسلم يسوي به الصفوف فلما أتى على سواد كان سواد بارزا من الصف فوكزه في بطنه بالعود وقال استوي يا سواد فقال له أوجعتني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول ما تريد يا سواد قال القصاص الصحابة شوف يعني تأدب مع رسول كيف القصاص قال القصاص أوجعتني أريد القصاص قد حضر ما ترى وغيت حقي ذلك ساعة ندخل المعركة فقال له هاك العود وهذا بطني قال يا رسول الله لما وكزني كان بطني عاليا وبطنك الآن عليه الله لما ضربتيني قال لي كان المكرش ديالك قال كانت كرشنا عريانة وانت دير ذاك اللأمة يعني الدرع فأزال صلى الله عليه وسلم اللأمة وكذا وكشف بطنه فلما كشف بطنه انهال عليه سواد رضي الله عنه فقبل بطنه فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا سواد ما حملك على هذا قال له يا رسول الله لقد حضر ما ترى يعني المعركة يعني ما نضمنش واش نرجع ولا ما نرجعش لقد حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يلامس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة محبة الله المستعان الله المستعان اللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا نموت عليه إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صدر النبي عليه الصلاة والسلام كان تطبيقا لقول لقمان لابنه واقصد في مشيك واغضض من صوتك واقصد في مشيك كان يضع ما كانش يمشي غير على المشطيات وما يمشيش غير على القدميات لم يكن يمشي على أطراف أصابعه ولا على أخمص قدمه فقط كان يمشي على رجله كلها كان يحط رجله تحتها صلى الله عليه وسلم وكان إذا مشى كأنه يتحدر من صدر يعني عنده مشياء تمشي هقول ما فيهاش الاعوجاج كاين دابا النوع اللي كتلقاه يبان لك كيمشي كتحس به كما نقول بالدارجه المغربيه مرخون يعني مترهل بحال ديك الكرش اللي كثرات فيها الشحمه يبان غادي كتشوفو انت كتشوفو كيجيب العيا انت تشوفو عندك ما كاين باس ما مالك غادي توكل شويه كان صلى الله عليه وسلم كان كانما يتحدر من الصبر وكان اذا التفت عليه الصلاه والسلام التفت جميعا ما عندوش ديك الدوره ديال ديال التعلاج ما عندوش هالدورة ينادي عليه الرجل يا رسول الله فيلتفت صلى الله عليه وسلم جميعا كل حاجة يعطيها حقها ما مزربه وش مزربه كيقول كل حاجة يعطيها حقها عليه الصلاة والسلام إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين وهو خاتم النبوة كانت حال الشامة حال الخالة حال التحيمة عنده بين كتفيه فيها شعارات وكان مجموعة في هل التآليل هذاك التلال مجموعة عنده صغيرة فهذيك الشامة هي شامة النبوة من اللي سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه بقى كيقلب على كما ذكره صاحب أصحاب سيرة رجال حول الرسول صاحب كتاب رجال حول الرسول لما جاء لسيرة سلمان الفارسي أعطاه اسما سماه به لقبه به الباحث عن الحقيقة لأنه كان كيقلب على الحقيقة كان هو مجوسي ومن بعد داز النصرانيه ومن النصرانيه داز اليهوديه ومن بعد جاء قلب على النبي عليه الصلاه والسلام وعلم من اوصاف اليهودي الذي كان عنده الحبر قال له انه لا ياكل الصدقه ويقبل الهديه وبين كتفيه خاتم النبوه فلما كان في اليوم الاول اتت الصدقه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ياكل منها وقدم اليها اصحابه في اليوم الثاني أتي بهدية طعام هدية قال هذا هدية رسول الله فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الثانية قالت لي الثالثة ما عندوش كيدير لك فقال سوسن قلب يعني يتحيل الفرصة ليرى خاتم النبوة النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلع على الأمر ويعلم من أمره ما يعلم ثم أزال رداءه عليه الصلاة والسلام وقال لو كأنه عليه الصلاة والسلام يقول له أهذه التي كنت تبحث عنها فأسلم سلمان رضي الله عنه هذه شامة النبوة خاتم النبوة أجود الناس كفا هذا من كرمه ألستم خير من ركب المطايا وأنت العالمين بطون راحي هذا البيت قيل لأحد خلفاء بني أمية إلا أن علماء المسلمين أجمعوا على أن هذا البيت كان أولى أن يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألستم خير من ركب المطايا يعني خير أفضل واحد ركب الخيل أيكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بلغ من فروسيته ما بلغ؟ ألستم خير من ركب المطايق وأندى العالمين بطون راحي؟ الراح هي الكف، بطن الراح هو خلاصة هذه، وأندى من الندى يعني كتعطي، بحال داك الندى اللي تينزل، الندى ما تينزلش في الصباح بكري ما تيعزلش، هذه نواره وهذه ورده وهذه درقه، ملي تيجي تيعطي لكل شيء، الندى تينزل على كل شيء، وأندى العالمين بطون راح. فكان أجود الناس كفا صلى الله عليه وسلم، وأجرأ الناس صدرا. كان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه يقول: كنا إذا حمي الوطيس، حمي الوطيس يعني اشتبكت السيوف والرماح ولم يعد يعرف الصديق صديقه في الحرب، قال: كنا إذا حمي الوطيس يعني بلغت المعركة ذروتها، كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم حنين لما تفرق عنه أصحابه ولم تبق معه إلا شرذمة قليلة من صحابته صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الناس دفعاً نحو الكفار، قال: كنا نرد غلته صلى الله عليه وسلم وهو يدفع بنا نحو حشود الكفار وينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر العباس وكان صوته سميعاً، فنادى: أين أصحاب بيعة الرضوان؟ أين أصحاب بدر؟ أين أصحاب أحد؟ أين أصحاب كذا؟ فاجتمع عليه المسلمون، ثم كان الظفر للمسلمين في آخر النهار. وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة صلى الله عليه وسلم. إذا أخذت العهد أو أعطيته فكل عهدك ذمة ووفاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كان ألينهم، أوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. احنا نسترسل إن شاء الله لأنه ربما مبقاش لنا الوقت دقيقة أو دقيقتين. وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، من رآه بديهة يعني اللي ضار مع الضرور ولقى النبي عليه الصلاة والسلام هابه، يقع في نفسه هيبة. ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته، أي واحد يلعن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ديال الوضاء والجمال، يقول جابر بن سمرة، هذه كلمة جميلة جدا، يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كما رواه الترمذي في الشمائل: رأيته في ليلة الإضحيان. ليلة الإضحيان هي التي يكون فيها القمر مستديرا مستنيرا بدرا، ليلة الثالث ليلة الرابع عشر من الشهر. رأيته يعني النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، يعني على النبي عليه الصلاة والسلام حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فإذا هو أحسن عندي من القمر صلى الله عليه وسلم. هذه مش مبالغة، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقالت الربيع بنت معوذ، الربيع بنت معوذ قالت: لو رأيته، اسمع مزيان، لو رأيته رأيت الشمس طالعة. شتو الشمس ملي كطلع؟ ولا كنشوفوها حنا حتى كطلع؟ اسمح لينا. لو رأيته رأيت الشمس طالعة، كذا كانوا كيشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كيقولنا حنا ما كنديروش هنا وصف، جالسين تنتغزلوا في النبي عليه الصلاة والسلام. داك الشيء ديال العاشقين في النبي هما صدوا عليه وديك الهضرة، علاش؟ لأن العشق، انتبه، مسألة مهمة هذه، كتجي بعض المرات في بعض أشعار المداحين يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا يقصدون بذلك إلا خيرا، نحسبهم لا يقصدون إلا خيرا. العشق هو المحبة التي تصحبها شهوة، فلا ضير أن يقول الرجل أنه يعشق زوجته أو يعشق امرأته، هذا لا ضير فيه. أما أنك تقول أنك تعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عليك أن تأتي عليه بدليل يصرف كلمة العشق إلى غير أصلها، أصلها هو محبة تصحبها شهوة. النبي عليه الصلاة والسلام لا نتكلم عن عشاقه بل نتكلم عن محبيه. قل إن كنتم، ما كنا تعشقون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، لعلنا نرجع تتمة الكلام ربما إلى ما زال عندهم شوق للسماع. مزيد من اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام للحصه المقبله، والا قال لك ودي شبعت هذا الشيء صافي بدك يطلع لنا شويه في راسنا. فنقول له اعد النظر في عقيدتك واعد النظر في محبتك للنبي عليه الصلاه والسلام، فالكلام عن المحبوب صلى الله عليه وسلم لا يمله المحبون. كلام عن المحبوب لا يمله المحبون. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب كل عمل يقرب إلى حبه سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق وتوفنا عليه. اللهم من أحيتنا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم أتم لنا اللذة بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.